الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. في هذه الترجمة ينبه المصنف رحمه الله على مسألة عظيمة، وهي أن التحليل والتحريم هو لله تبارك وتعالى، والله عز وجل كما أنه متفرد بالخلق لا شريك له في خلقه، فهو متفرد بالأمر والنهي لا شريك له في ذلك، فما أمر الله به لا يجوز أن ينهى عنه، وما نهى عنه لا يجوز أن يؤمر به. والناس قد يعصون ويخالفون في الأمر والنهي، وهذه من المعاصي، ولكن الأمر الأعظم هو أن يؤمر بما نهى الله عنه وينهى عما أمر الله به. وبعبارة مختصرة، أن يحل المحرم ويحرم الحلال، فهذا منازعة لله في ربوبيته. ولهذا قال المصنف: فقد اتخذهم أربابا من دون الله، يشير إلى أن هذا الأمر متعلق بالربوبية، لأن التشريع حق لله كما قال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. ليس لله شريك في الحكم، الدين شرعه الله، لا يجوز لأحد أن يحلل أو يحرم أو أن ينهى أو يأمر باسم الشرع باسم الدين إلا بدليل يدل على الأمر، دليل يدل على النهي. وهذه مسألة عظيمة، قد يقع بعض الناس فيها في طاعة طائفتين: العلماء والأمراء. العلماء لهم فضل ولهم رئاسة دينية شرعية لفضلهم ولعلمهم، يرجع إليهم في الفتوى، والرجوع إليهم في الفتوى لا لأن لهم شيء من الأمر والنهي، ولكن لأنهم أعرف بشرع الله، فأمر الله بالرجوع إليهم كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لاحظوا الآية تدل بألفاظها تدل على معنى التقليد، وتقليد العلماء أنه يكون لأي شيء، لأنهم علماء والعلماء هم العارفون بالشرع، فإذا رجع الأمر إلى اتباع الشرع، ليس الأمر بالرجوع إلى العلماء وبأخذ أقوالهم لذواتهم، ولكن لأنهم أعرف بالشرع، ولأنهم يبينون الشرع ويصفون الشرع، فأمر الله بالرجوع إليهم في حق من لا يعلم. أما من علم الشرع، علم الأدلة وله أهلية يعرف شرع الله ويعرف حكم الله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يقلد عالما. ولهذا يقول العلماء إن التقليد محرم على العالم المجتهد، إذا عرف الحق بدليله لا يجوز له أن يقلد غيره، وإنما يتبع الحق. وأما العامي ومن لا قدرة له على معرفة الأدلة ولا على فهمها فهذا مأمور بأن يرجع إلى العلماء. هذا الدين دين عظيم، ليس هناك فوضى، العالم يفتي والعامي يستفتي، لا يجوز للعالم أن يسكت عن الحق، ولا يجوز للعامي أن يتجرأ بالكلام في الدين بغير علم. فمتى ما قصر العالم في بيان الحق فهو مؤاخذ، ومتى ما تجرأ العامي والجاهل على الكلام في العلم بغير برهان فهو مؤاخذ. والخلل في المسلمين يحصل من جهتين، من جهة سكوت العلماء، ومن جهة جرأة السفهاء. فإذا سكت العلماء ولم يبينوا ولم يجيبوا الناس ولم يفتوا الناس ولم يحتسبوا في توجيه الناس يؤخذون بذلك، لكن هذا من فروض الكفايات، إذا قام به بعض العلماء برئت الذمة، وإذا سكتوا جميعا أخذوا جميعا بتقصيرهم في واجبهم. كذلك العامي لا يجوز له أن يتكلم في العلم بغير برهان وبغير دليل، لأن فرضه سؤال أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا فرضه. وفرض العالم هو بيان الحق للأدلة من الكتاب والسنة. والخلل الذي يحصل للمسلمين اليوم إما بتقصير العلماء عن بيان الحق أو بجرأة السفهاء. فإذا قام العلماء بواجبهم وأمسك الجهلة عن الخوض فيما لا يعلمون حصل الخير والنفع، وهذا ما حصل في عصر الصحابة رضي الله عنهم، أن الرجل يأتي يسأل الصحابي وهم أهل علم وفضل، وكل يدفع الفتية عن نفسه يقول اذهبوا إلى فلان. ولهذا كان في زمن كبار الصحابة ما كان يفتي إلا قلة قليلة من الصحابة مع كثرته، لأن غيرهم يرى أنهم أولى بالفتوى منه. وأما الناس اليوم تجرأوا على الكلام في الدين، فتجد في المجلس الذي يحضره العشرات ما أن تذكر مسألة شرعية إلا يخوض الناس، وكل يدلي بدلوه، ولربما كان آخر المتكلم هو العالم. حتى في بعض المجالس تطرح مسائل علمية ويقال لكل فلان ما رأيك ما رأيك، دين ما هو مجال للرأي، دين اتباع، للإنسان أن يعبر عن رأيه في أمور الدنيا، في الأمور التي ترجع إلى آراء الناس وعقولهم. أما الدين ليس هو مجال للرأي، ليس للأحد رأي، وإنما هو نقل إما آية من كتاب الله أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ترجم المصنف بهذه الترجمة التي تدل على خطورة الأمر، وهو أن هؤلاء العلماء على فضلهم وعلى منزلتهم ومع ما أمر الله بالرجوع إليهم عند عدم العلم، لكنهم لا يطاعون في معصية الله. فإذا أباحوا المحرمات أو حرموا المباحات أو حصل منهم خطأ أو زلة فلا يجوز للناس أن يقلدوهم في الخطأ. والطائفة الثانية هم الأمراء، وهم من يسوسون الأمة ويقودونها وهم الخلفاء والأمراء. وهؤلاء أيضا إذا تكلموا في شيء من أمر الدين ووافقوا الحق فإنه يجب السمع والطاعة لهم، وكذلك يجب السمع والطاعة لهم في غير معصية فيما يجتهدون للأمة من الأمور المباحة التي لم يأتي في الشرع دليل على تحريمها، مثل الأنظمة الآن والقوانين التي احتاج الناس إليها، مثل أنظمة المرور، أنظمة السفر، أنظمة التجارة، أنظمة الوظائف، منظمة الآن تنظيم لا يتعارض مع الشرع، ولكل دولة أنظمتها التي تتناسب مع وضعها وحالها. وهذه الأنظمة ما وضعت إلا حماية للمسلمين، تنظيم لأمورهم. فإذا كانت هذه الأنظمة لا تتعارض مع الشرع يجب السمع والطاعة لولاة الأمور فيها، ومن باب أولى أن يطاعوا فيما أمر الله به. فإذا أمروا بالصلاة والزكاة والصوم والحج فإنهم يطاعون في طاعة الله. وأما إذا أمروا بمعصية أو نهوا عن تأدية واجب فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. فإذا أحلوا شيئا من الحرام أو حرموا شيئا من المباح فإن لا يجوز أن يطاعوا في التحليل والتحريم. فإذا أطاعهم من أطاعهم في ذلك فقد اتخذهم أربابا من دون الله، كما سيأتي في حديث عدي بن حاتم. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قاله عندما كان يوجه الناس إلى وجوب المتعة، وهي متعة الحج. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن من طاف وسعى فإنه وجب عليه التحلل بعمرة، لما جاء في حديث سراقة بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طافوا وسعوا أمرهم أن يتحللوا، فقال رجل منهم: ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: للأبد. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن من طاف وسعى تحلل حتى ولو لم يشأ، فإنه بمجرد طوافه وسعيه تحلل ووجبت في حقه العمرة ويكون بذلك متمتعا. وكان لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما رأي في المسألة، وهو أن الإفراد أفضل، وأن الناس مخيرون بين هذا النسك وبين الإفراد، وكان يفضلان الإفراد. فلما قال ابن عباس ما قال، قال له بعض الناس: كان أبو بكر وعمر لا يريان المتعة، يعني لا يران وجوب المتعة، وأما من حيث المشروعية فإن الصحابة ما كان أحد منهم ينكر التمتع. فقال هذا القول، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني عذاب من الله. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يذكر الحديث، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. لاحظوا الخطاب هذا لمن؟ لخيار الأمة، فيهم الصحابة وفيهم التابعون، وهو يخاطب بهذا خيار الأمة: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. والطاعة لمن؟ لأبي بكر وعمر، أفضل هذه الأمة بعد نبيها، وهما اللذان قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا، وقال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وأبو بكر وعمر هما من الخلفاء الراشدين، بل هما أفضل خلفاء الراشدين، وأبو بكر أفضل من عمر، ثم عمر بعد أبي بكر في الفضل. ومع هذا قال ابن عباس هذه المقالة، فكيف بما يكون في الأمة بعد ذلك، سواء من المخاطب بمثل هذا القول من الناس أو بمن يقلد ممن هو دون أبي بكر وعمر، فهو أولى أن يقال له هذا القول. ولهذا هذا يقال لكل من قلد رجلا في دين الله يعارض برأيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال له يوشك أن تنزل عليك حجارة من السماء، يوشك أن يصيبك الله بعذاب أو بفتنة، لأن هذا أمر عظيم. بعض الناس لا يقدر خطورة الأمر ويظن أن الأمر سهل، الأمر عظيم، هذا دين الله، إنما شرعه الله وليس لأحد شيء في التشريع، كما أن الله عز وجل متفرد بالخلق والإيجاد والتكوين فهو متفرد بالتشريع، كما أنه متفرد بالربوبية هو متفرد بالألوهية، لا شريك له لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. فإذا كانت الطاعة للعلماء في مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر خطير، خاصة إذا كانت المخالفة في التحليل والتحريم كما ذكر المصنف هنا، فيما أحل الله تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، وهذا كفر، كما هو معروف عند العلماء أن تحريم الحلال أو تحليل المحرم أنه كفر، والعلماء مجمعون على أن من قال في محرم من المحرمات أنه حلال فقد كفر، مثل من استباح الخمر ولو لم يشربها، أو الميتة، أو الزنا، أو عقوق الوالدين، قال هذا حلال فهو كافر بهذا الاعتقاد وبهذا القول، إلا أن يكون رجل جاهل يعلم. وأما من قال هذا وهو يعلم أن الله قد حرم هذا وقال هذا حلال فإنه يخرج من الدين بهذا، وكذلك استباع وكذلك تحريم المباح ما أحل الله، مثل لو أن رجل الآن قال إن اللبن محرم أو العسل محرم أو لحوم بهيمة الأنعام محرمة، فهذا كذلك كفر. فإذا أطاع فيه هذا الأمر في التحليل والتحريم العلماء فقد اتخذهم أربابا من دون الله. لماذا؟ لأن هذا مقام الربوبية، التحليل والتحريم هو حق لله فلا يجوز أن ينازع فيه. ولهذا كان العلماء يخشون من هذا الأمر، كانوا قديما إذا سئل الرجل عن مسألة قال أقول فيها برأيي. اجتهد أبو بكر الصديق في مسألة قال أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وقال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله بما لا أعلم. كتب كاتب لعمر في مسألة اجتهد فيها عمر، فكتب الكاتب هذا ما رأى الله ورأى عمر، قال عمر رضي الله عنه بئس ما قلت، بل قل هذا ما رأى عمر، فإن كان صوابا من الله وإن كان خطأ فمن عمر. هذان الشيخان أبو بكر وعمر يجتهدان، ولا يقول الواحد منهما إن هذا دين الله، إن هذا شرع الله، وذلك خوفا مما توعد الله عز وجل عليه في قوله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فكان السلف يخشون من هذه الآية: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وهذه المسألة تساهل فيها المتأخرون، تجرأ الناس حتى العام يقول هذا حلال وهذا حرام ولا يدري ما يقول، ولا يدري أنه يتكلم بحكم الشرع، لأن التحليل والتحريم ما هو لأحد. أحد يقول هذا حرام عندي وهذا حلال عندي. إذا قال مسلم هذا حلال إنما يصف الدين، حلال في دين الله حرام في دين الله، فإما أن يكون صادقا فيؤجر على بيان الحق، وإما أن يكون كاذبا فدخل في عموم من وصفهم الله عز وجل بأنهم يقولون لما تصف ألسنتهم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، لأن التحليل والتحريم لله. درج كثير من السلف من الأئمة الكبار كالأئمة الأربعة وغيرهم أنه إذا رأى في مسألة أنها محرمة يقول أكره هذا وأحب هذا في المباح، حتى إن العلماء قالوا إن أحمد إذا قال أكره هذا فهذا محرم عنده، لكن كانوا يكرهون أن يقول هذا حرام خشية أن يقع في الوعيد، وهم أئمة كبار يعرف الدليل على قوله، ومع هذا ما كان الواحد منهم يتجرأ أن يقول حلال أو حرام إلا بنص قاطع. هذا حال العلماء، والناس إذا أطاعوا هؤلاء العلماء في التحليل والتحريم، لأن العالم قد يصيب وقد يخطئ، فإذا أخطأ العالم فلا يجوز أن تقلده، لأنك لن تسأل في قبرك عن هذا العالم، وإنما تسأل عن ربك ودينك ونبيك عليه الصلاة والسلام. هذا حجة الله على الخلق، والحجة فيما بيننا وبين الله. إذا لقينا الله لما فعلتم لما قلتم، قلنا يا رب بلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه أمرنا بكذا ونهانا عن كذا، وبلغنا عن أصحابه أنهم وصفوا له أنه كان يقول ويفعل، فقلنا وفعلنا، لنا حجة. أما أن تقول هذا قول فلان وهذا قول فلان، هذه حجة منقطعة، لم تؤمر بتقليد العلماء في الخطأ. وأشد من هذا التبديع والتكفير، كما يقال هذا حلال وحرام، هذه أحكام شرعية، عندما يقول الرجل هذه بدعة وهذا كفر وهذا فسق، هذه أحكام شرعية ليست هي أحكام خاصة بالناس، بل إن قول الرجل إن هذه بدعة أشد من قوله هذا محرم، لأن البدعة أشد من المحرم، وقوله هذا كفر أشد من قوله بدعة، لأنه عندما يقول هذا كفر ويكون هذا الفعل غير مكفر يكون قد افترى افتراء عظيما على الله، ثم تعظم الفتنة عندما ينزل هذا الحكم على معين فتشتبه عليه المسألة ويظن في السنة أنها بدعة، ولربما ظن في أمر مباح أنه بدعة أو أنه كفر، ثم نزل الحكم على المسلم، ويزداد الأمر فتنة إذا ما دعا الرجل إلى خطأه وأمر الناس به. لاحظوا الصحابة رضي الله عنهم لما اجتهدوا ما ألزموا الناس باجتهادهم، وإنما قالوا إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ مني. فمن الناس الآن من يتجرأ ويقول اجتهادي صواب ويدعو إليه ويأمر به، فكيف إذا عقد عليه الولاء والبراء وقال من وافقني في قولي فهو مطيع صاحب سنة يجب إكرامه، ومن خالفني في قولي فهو عاصي أو فاسق أو مبتدع يجب إهانته ومباعدته ومهاجرته. أمور عظيمة وأحكام خطيرة. الإنسان يكفيه من الذنوب ذنوبه فيما بينه وبين الله، فكيف يتجرى من يتجرى على دين الله ويتكلم بغير بينة وبغير برهان؟ ولربما حظه من هذه المسألة هو أنه وجد أثرا أو قولا لعالم وهو لم يفقه قول العالم ولا هذه المسألة، فرتب عليها أحكاما حتى بلغ بها ما بلغ. أمور عظيمة. فالواجب على المسلمين التثبت، وأن لا يقول الرجل في شيء أنه حلال أو حرام حتى يعلم الدليل الدال على التحريم. وأما إذا كان شيء مشكوك فيه أو هو ظني أو اختلف العلماء، منهم من يقول حلال ومنهم من يقول حرام، يقول الذي يظهر لي والله أعلم أن قول من قال بالتحريم هو الراجح والعلم عند الله، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وأنا لا ألزم باجتهادي، لأن اجتهادي في هذه المسألة وترجيحي لهذه المسألة هو اجتهاد قد يكون الصواب في خلافه، لا أقطع بأن اجتهادي هو الحق. فنفرق بين قطعنا في الخمر أنها محرمة لوجود النصوص القاطعة، والميت أنها محرمة، لكن هناك أمور اختلف الناس فيها واشتبهت على الناس، فلا يجوز للإنسان أن يجعل هذه المسائل المشتبهة التي اختلف العلماء فيها أن يعقد الولاء والبراء على قول قال بخلافه بعض العلماء، بل قال بخلافه بعض الأئمة. فلمن خطأته وبدعته وهجرته له سلف، وعقدت الولاء والبراء على قول في مسألة اجتهادية، هذا أمر خطير. كثير من الناس يظنون أن الشرك هو أن تعبد غير الله وأن تذبح لغير الله وأن تدعو غير الله، وما يتفطن بعض الناس إلى أن من نصب نفسه مشرعا يحلل ويحرم ويرفع ويخفض ويباعد ويقرب ويعقد الولاء والبراء على قول ويعادي ويوالي على أقوال ليس له عليها دليل، أن هذا أمر خطير قد يصل إلى أن يكون مشاقا لله في تشريعه، وأن من أطاعه في ذلك فقد اتخذه ندا من دون الله. أمور خطيرة. هذه المسائل لا يتكلم فيها الرجل إلا بدليل، ولا يتكلم في هذه المسائل إلا من جمع الأدلة وسبرها ثم رجع إلى كلام الصحابة وإلى كلام السلف ونظر في أقوالهم ثم رجع إلى كلام العلماء المحققين، ما تكتفي بالنظر في الآية وفي الحديث، يجمع النصوص كلها في باب واحد ثم رجع إلى كلام السلف من الصحابة والتابعين ثم لكلام العلماء المحققين ثم لكلام الأئمة من العلماء المعاصرين، واجمع الأقوال في هذه المسائل بتجرد واسأل الله التوفيق والهداية، ثم إذا ترجح لك شيء فقل به، وإذا كنت ترى أنه راجح ينبغي أن تدرك أن القول الآخر إذا قال به علماء كبار وتكلم فيه من هو أكبر منك سنا وعلما وفضلا، فاعلم أن لهذا القول منزلته عند العلماء. لهذا تلاحظ أن العلماء ما كانوا يبدعون ولا يؤثمون المخالف لهم في الاجتهاد، وما زلنا نسمع تسمعون في فتاوى علمائنا الكبار من أمثال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، علمائنا المعاصرين في مثل مسألة تارك الصلاة، فيقول أن تارك الصلاة كافر في أصح قولي العلماء، مع أن الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومع هذا لما خالف في هذه المسألة من خالف من العلماء كانوا يقولون في أصح قولي العلماء، قول عالم آخر معتبر له مكانته ومنزلته، لكن هذا أصح وأصوأ. ما قالوا إن القول الآخر ضلال، وأن الذي قال به آثم، وأن الذي قال به جاهل، وإنما تأدبوا مع العلماء. هذا هو الورع، هذا هو العلم. فمن أراد منازل هؤلاء فليسلك طريقهم ويوفق إن شاء الله لخير. وأما الجرأة على العلماء والجرأة على كلام العلماء، يأتي الحدث الذي لا يعرف من العلم شيئا ويطلق لسانه في أعراض العلماء يتكلم فيهم، وهذا جاهل وهذا كذا وهذا كذا، وهو لا يعرف قدر العلماء أصلا وما عرف طريقة العلماء. وإلا لو عرف العلم وعرف قدر العلماء ما تنقصهم، فإن العالم الذي أخطأ اليوم هو مصيب في مسألة أخرى، والذي رجحت قوله في هذه المسألة هو مخطئ في مسألة أخرى. ولهذا لا تجد رجل يتجرد للحق يتنقص العلماء، لأنك لن تجد عالما من علماء الأمة قوله راجح في كل مسألة أبدا، وإنما يصيب ويخطئ. كما قال الإمام مالك: ما منا إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. هذا الذي قوله حجة، لا يرد من قوله شيء، ولا يعرض قوله على أقوال العلماء فيرجح على خلاف قوله، بل قوله حجة، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما العلماء فيرجح بين أقوالهم ويؤخذ بالراجح، وتتأدب مع المخالف لك في هذا الترجيح، لأن هذا قول للعلماء. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. هذا قول آخر لإمام، وهو إمام أهل السنة، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يقول: عجبت لقوم. من هم هؤلاء القوم؟ بعض العلماء عرفوا الإسناد وصحته، الإسناد الذي يعرف به الحديث، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بالسند، بنقل العدل الراوي، العدل الضابط عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وصحته يعني لهم يتمييز بين ما يثبت وما لم يثبت، عرفوا الحديث. يذهبون إلى رأي سفيان، لماذا لا يأخذ مما أخذ منه سفيان؟ وسفيان هو سفيان الثوري، إمام جليل من أئمة السلف. ومع هذا ما رضي الإمام أحمد، كما لم يرضى ابن عباس أن يقلد الناس أبا بكر وعمر في قول جاءت السنة فيه بنص قاطع. وكذلك الإمام أحمد لم يرضى أن يقلد سفيان في مسألة جاء فيها نص صريح، مع أن هؤلاء العلماء يجتهدون، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يجتهدان، واجتهادهما أصوب من غيرهما كما ذكر هذا الإمام ابن القيم. ولكن العصمة ما جعلت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر من؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر الله، أن تصيبهم فتنة، أن تصيبهم فتنة. هذه الفتنة، قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. وهكذا جاء في تفسير الإمام الطبري أن الفتنة هنا هي الشرك أو الكفر أو النفاق. هذه الفتنة التي كان السلف يرون أن الوعيد جاء بها: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فليحذر الذي يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في الشرك أو الكفر أو النفاق، أو يصيبهم عذاب أليم، أو يصيبهم عذاب أليم عقوبة لهم على مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام أحمد: لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. لعله إذا رد بعض قوله، بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك ويخرج من الدين بذلك. ولذا قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذه آية عظيمة. فلما زاغوا بجوارحهم، زاغوا عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، زاغوا عن القرآن، زاغوا عن الإجماع، وقلدوا الرجال وأخذوا بأقوال الناس وقلدوهم في دين الله بغير حجة وبغير برهان، وعقدوا الولاء والبراء على أقوال العلماء وجعلوها في مقابل النصوص. ولربما يتجرأ بعض المقلدين المتعصبين على رد النص الصريح أو السعي لتضعيف الحديث الصحيح أو أن يبتر الحديث الصحيح أو أن يخفي الحديث الصحيح، والعياذ بالله. أي شيء يحمل المسلم على أن يترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقول عالم؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخفي قوله وتكذب بحديثه وتبتر قوله من أجل الانتصار لقول عالم؟ العالم قد يعذر لأنه اجتهد فأخطأ، ولكن أنت لا تعذر إذا وقفت على النص. ولهذا كان الأئمة الأربعة الذين الآن يقلدهم المسلمون كتب الله لهم هذا الخير، هل تظنون هذا إنه لزيادة علم عندهم ليس عند غيرهم؟ العلم كثير، ولكن فضل الله هؤلاء الأئمة وغيرهم من أئمة السلف بالتجرد للحق. وكان الواحد منهم يقول: إذا صح الحديث بخلاف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط. هذا دينهم وهذه عقيدتهم، ولا يجوز لأحد أن يقلدهم في قول صح بخلاف الحديث. لكن في عصر مضى لم تجمع السنة وما عرفوا الحديث، ونحن الآن باستطاعة طالب العلم عن طريق هذه الموسوعات الإلكترونية أن يكتب لفظة الحديث ويضغط الزر وإذا بالأحاديث قد جاءت بين يديه وهو يراها بين عينيه، رواه البخاري رواه مسلم، ثم يعرض عن الحديث ويأخذ بقول فلان وفلان. ما هي حجته يوم القيامة؟ هذه الكتب وهذه الأجهزة حجة علينا الآن، لأن قديما كان الرجل إذا سمع سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ارتحل في طلبها. الإمام أحمد ارتحل من العراق إلى اليمن لملاقات عبد الرزاق الصنعاني من أجل يسأله في مسألة، وقيل أنه لقيه في مكة وطلب منه أن يسأله، قال: لا، حتى نأتي إليه. فجاءه في اليمن وسأله. أما الآن أصبح العلم بين يديك في كتاب موجود في الأرفف أو في جهاز بين عينيك، ما ليس هناك تعب وليس هناك جهد. ولهذا شرف الله هؤلاء العلماء، ترى أن ذكرهم في مجالس العلم يترحم عليهم في كل لحظة لصدقهم ولقوة تجردهم. ولما تهاون بعض المسلمين في دين الله وأصبح الرجل يقلد الرجل وهو لا يدري عن دليله، والكتب موجودة والمصنفات موجودة، وهذه الحجة التي علينا اليوم أصبحت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في جهاز في جيبك، متى ما أردت الحديث تجده بين عينيك، ثم يترك هذه الأحاديث ويقول بقول فلان وفلان ويعقد عليه الولاء والبراء ويبدع من خالفه ويعادي من خالفه بأي حجة، لأنه قول فلان. لو سئل الآن في الدنيا: ما هي حجتك؟ ليس عنده حجة لأن فلان قال بهذا. كيف تكون لك حجة إذا وقفت بين يدي الله؟ ولهذا قال العلماء: من وافق القرآن في رأيه فهو آثم وإن وافق القرآن. يعني لو رجل تخرس وقال بالظن فوافق قوله القرآن قال العلماء فهو آثم. لما؟ لأنه ما توصل بهذا القول الذي قال به بعد الرجوع إلى القرآن، وإنما قاله على سبيل الظن فوافق القرآن، فهو آثم لأنه قاله بالظن. فكيف إذا قلد رجلا وهو لا يدري عن قوله أوافق القرآن أم خالفه، أوافق السنة أم خالفه؟ فهذان الأثران عن الإمام بن عن ابن عباس رضي الله عنه وعن الإمام أحمد يدل على حرص السلف على الاتباع وعلى خطورة مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه فتنة عظيمة قد توجب العقوبة من الله عز وجل، وقد تتسبب في زيغ في القلوب يختم للرجل والعياذ بالله بكفر أو شرك بسبب إعراضه عن حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الأولى تفسير آية النور. نعم، تفسير آية النور وهي قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، كما ذكر هذا الإمام أحمد أن هذه الفتنة هي الشرك. نعم. قال رحمه الله الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان. نعم، هذا ما جاء في المثالين في قول ابن عباس وفي قول الإمام أحمد في التحذير من التقليد ولو كان هذا المقلد كأبي بكر وعمر أو سفيان الثوري وهو الإمام المشهور. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، فقلت له إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه، فقلت بلى، قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. ثم ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت أي عدي بن حاتم قلت له إنا لسنا نعبدهم، لأن كان من النصارى يعرف دينهم، هذا كلام رب العالمين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، ما كانوا على النصرانية يعرفوا دين النصرانية، قال لسنا نعبدهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية مفسرة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي دائما يدعى إليه أن الإنسان لا ينفرد برأيه، لو أخذنا بعقولنا الآن لا نفهم من هذه الآية أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أنهم عبدوهم من دون الله، لكن جاء التفسير مبين موضح من النبي صلى الله عليه وسلم ما هي هذه العبادة التي أخبر الله عنها. قال أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه، فقلت بلى، قال فتلك عبادته. إذن هذا فيه دليل على أن العبادة ليست هي فقط الذبح لغير الله السجود لغير الله، وإنما عبادة الأحبار والرهبان والعلماء والأمراء أن تطيعهم في التحليل والتحريم. إذا قال حلال قلت سمعا وطاعة هو حلال، قال حرام قلت نعم هو حرام، وأنت لربما تعرف من النص أن قوله خلاف الحق، وأن ما قال أنه حلال أنه حرام والعكس، فإذا أطعته في التحليل والتحريم فقد اتخذته ربا من دون الله، لأن الله كما أنه ليس له شرك وليس له شريك في العبودية ليس له شريك أيضا في التشريع، تشريع حق الله ولا يجوز لأحد إذا ما رغب في شيء أن يقول هذا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الضب بطبعه فجيء بالضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وأكله خالد بن الوليد وبعض الصحابة، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل فامتنع، فظن بعض الناس أنه محرم. قالوا لما؟ قال إنه ليس بأرض قومي وإني أجد نفسي تعافه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال هذا حرام لأنه يكره الضب ولأن نفسه تعافى، لأنه إنما يبلغ عن ربه، وما منع منه الصحابة، وإنما كرهه بطبعه. فبعض الناس إذا كره شيئا بطبعه حرمه على الناس، وإذا أحب شيئا حاول أن يحله بعدة حيل. فالإنسان يكره ويحب، هذا بطبعه، قد يكره ما هو مباح ويحب المحرم، لكن إن أحب المحرم يجب عليه أن يترك ما حرم الله عليه، وإن كره المباح ولم يأكل ولم يفعل فإنه لا حرج عليه. أما المحرم ولو كرهت ولو أحبته النفس فيجب عليه أن ينهى النفس عن الهوى. فالتحليل والتحريم ليس لأحد، وإنما هو لله عز وجل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم تأتي المسألة ويسأل عنها ولم يبلغه فيها وحي، فيتوقف فيها حتى يأتيه جبريل بالوحي من الله فيبين الحكم، فكيف بغيره؟ فهذه طاعتهم في التحليل والتحريم. لكن هناك طاعة دونها وهذه لا تصل إلى حد الكفر، مثل أن يأمروهم بالمحرم فيفعلوه وينهوهم عن المباح فيستجيبون من غير اعتقاد لاستباحة المحرم أو تحريم المباح، مثل من أمر ابنه أن يشتري له دخانا أو العياذ بالله ما هو أشد شراء الخمر، فهذه أمر بمعصية، والله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعصيان، ولا تعاونوا على الإثم والعصيان الإثم والعدوان. فلا يجوز لأحد أن يطيع المخلوق في المعصية، لكن إن كانت الطاعة في المعصية من غير استباحة لها هذا ليس بكفر، وأما إذا أطاعه في التحليل والتحريم فهذا هو كفر. ولهذا يفرق بين من أمر بمعصية وأطاعه الناس فيها فهذه معصية، ولكن إذا استباح هذه المعصية وقال هذه المعصية حلال وأطاعه الناس في استباحة هذا المحرم فإن هذا هو الكفر. وهذا مما يدل على أن طاعتهم في هذا الأمر أنها عبادة لهم، ولو لم يعبدوهم بجوارحهم لكنهم أطاعوهم في الاعتقاد في التحليل والتحريم. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر كثيرا في كتبه في مقام وصف عقيدة أهل السنة أنهم لا يبدعون من بدعهم، ولا يكفرون من كفرهم، ولا يفسقون من فسقهم، إلا أن يدل على ذلك دليل، لأن التكفير والتبديع ليس هو من باب المجازاة بالمثل، من بدعنا بدعناه ومن كفرنا كفرناه، لا، هذا حكم شرعي. فقد تكفر الرجل الذي يثني عليك وأنت تعلم بالدليل الشرعي أنه وقع في الكفر، وقد يكون رجل من أشد أعدائك وخصومك لكن لا ترى أنه استوجب الكفر. فالتكفير حكم شرعي، لا يجوز أن للإنسان أن يطلقه انتصارا لنفسه أو لهوى في نفسه، وإنما ينزل أحكام الله على عباد الله من غير غلو ومن غير تقصير. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الثانية تفسير آية براءة. نعم، تفسير آية براءة وهو قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نعم. قال رحمه الله الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. نعم، التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، وما هي؟ أنهم كانوا يطيعونهم في التحليل والتحريم، قال عدي ما نعبدهم، ظن أن هذه ليست عبادة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه هي العبادة، طاعتهم في التحليل والتحريم عبادة لهم، كذلك طاعتهم في التبديع والتكفير. إذا كان بدعوا أو حكموا بالبدعة على ما ليس ببدعة، أو حكموا على قول أنه كفر وليس بكفر، فكذلك كطاعتهم في التحليل والتحريم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله تعالى من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. قال: تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال تسمى الولاية، كما يسميها البعض أن الولي هو الذي يطيع الشيخ ويكون بين يديك كالميت بين يدي المغسل أو كالخاتم في إصبعه، يعدون هذه من أفضل المراتب، وهو أن يكون مطيعا له. هذه في الحقيقة عبودية، عبادة للرهبان. وأما الرهبان والعلماء فإنهم يرجع إليهم في الحق، وعلماء هذه الأمة يسمون علماء، في أهل الكتاب يسمون الأحبار والرهبان، أحبار اليهود ورهبان النصارى، والأحبار هم العلماء والرهبان العباد. وأما هذه الأمة ففيها العلماء، هم العلماء وهم العباد. فعبادتهم هي بأن يطاعوا في التحليل والتحريم. قال: ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، يعني كانوا قديما يعبدون الصالحين لفضلهم، وأما في هذه الأحوال وفي هذه الأزمنة المتأخرة أصبح يعبد بعض الفجرة ويطاع بعض الكفار وبعض المنحرفين. قال: وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين، يعني أصبح يعبد من هو من الجاهلين، كما جاء في الحديث: إذا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، وإنما يقبضه بموت العلماء، فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا. فهؤلاء هم الذين يطاعون في التحليل والتحريم، فيهم جهل في أنفسهم، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. ودائما الإنسان إذا استشعر خطورة الأمر، وهو أن المقالة التي يقولها يموت وتبقى بعده، يدرك خطورة الأمر، خاصة أن الآن في زمن النشر الكلمة تقولها في مجلس تبلغ الآفاق، يأتي من يسجلها وينزلها في ساحات الأنترنت وتنتشر أو في القنوات، قد يموت الرجل وتنقطع ذنوبه بموته، وتبقى هذه الفتنة إلى قيام الساعة. متى مات الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وبن سبا؟ مضى على موتهم آلاف السنين أو ما يزيد عن ألف سنة، ومع هذه البدع إلى اليوم قائمة والناس يقلدونهم فيها. انظر إلى خطورة الأمر. وهؤلاء الأئمة الأربعة وغيرهم يقلدون في الخير، هؤلاء يقلدون في الشر. فالرجل أحد رجلين: إما أن تكون إماما في الخير يقتدى بك في الخير، وإما والعياذ بالله أن يكون إماما في الشر، إمام في البدعة، إمام في الضلالة. فالأمر خطير، خاصة في هذه الأزمنة. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل مجرد الحكم بغير ما أنزل الله تعالى يعتبر تبديلا، أم إذا قال إن هذا الحكم هو حكم الله؟ الحكم بغير ما أنزل الله فصل فيه العلماء، وهو أنه إذا عرف أن هذا حكم الله وأعرض عنه وحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكمه أفضل من حكم الله، أو أنه مساوي لحكم الله، أو أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان أو لهذا المكان، فإن هذا كفر. وأما إذا عرف حكم الله ثم حكم بغير ما أنزل الله وهو معتقد أن حكم الله أفضل وهو الواجب عليه، ولكنه يستشعر التقصير والمعصية كما يحصل من المسلمين اليوم في أنهم يعرفون المعاصي ويرتكبونها وهم لا يستحلونها وإنما يعلم ضعفه وتقصيره، فهذه معصية وهذه من جنس المعاصي الكثيرة التي كما تعلمون اليوم عامة المسلمين إلا من رحم الله لديهم ذنوب ومعاصي ويعلمون أنها معاصي ويفعلونها، فهذا ما استحلها بل هو مستشعر أنه مقصر وأن شرع الله أنه هو الحق ولكنه مقصر، هذا عاصي. أما إذا فضل حكمه على حكم الله أو رأى أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان أو أن حكمه مساوي لحكم الله يعني ممكن أن يؤخذ بهذا أو بهذا، إن هذا كفر. قل السائل: إذا طرحت المسألة في المجلس للتعليم فيتناقش فيها الطلاب ثم يبين العالم الحق في ذلك، فما حكم هذا؟ سؤال العالم للمتعلمين ليستكشف ما عندهم هذا لا بأس به، لكن لا يجوز أيضا للمتعلم أن يتكلم إلا بعلم، فلا يأتي التلميذ ويتحدث عن رأيه، من علم شيئا من العلم الدليل أو مسألة يتكلم، ولا يعني أن العالم يسأل ليستكشف أن هذا يجيز لهؤلاء الطلبة أن يتكلموا بآرائهم وأهوائهم، وإنما يستكشف ما عندهم، هذا يذكر دليل وهذا يذكر دليل وهذا يذكر الإجماع وهذا يذكر قول لعالم، فعند ذلك يتبين من الذي عنده علم ومن الذي عنده قصور، لأن بعض الطلبة يعلم الدليل من الكتاب والسنة وبعضهم لا يعرف من الحق إلا أن هذه المسألة قال بها أحد العلماء، فهذا عرف الحق لكنه ما عرف الدليل عليه. نعم. هذا زائر يقول: ما حكم ما تفعله بعض الطوائف بما يسمى بالمدائح النبوية؟ المدائح النبوية على قسمين، فيها ما هو حق وهو مدح النبي صلى الله عليه وسلم بما شرفه الله به من المناقب العظيمة كما كان حسان بن ثابت رضي الله عنه وشعراء السلف كانوا يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم من غير غلو وبما شرفه الله به من المناقب العظيمة، هذا حق وهذا محبب للنفوس، نظم فضائل ومناقب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المدائح التي تسمى مدائح وفيها غلو وإطراء من جنس الإطراء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإن هذا محرم وهذا ليس من حب النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو مخالفة لأمره. نعم. قل السائل: متى تكون تسمية المولود؟ هل بعد ولادته مباشرة أو إلى اليوم السابع؟ وكيف كان حال السلف في هذا؟ الأمر واسع، والسنة أن يسمى في اليوم السابع ويعق عنه، ولو سمى قبل ذلك لا بأس. نعم. يقول السائل: يقول المعلق عندي عند شرح كتاب التوحيد، يقول: يكون الكفر عند مجرد يكون الكفر موجودا يكون الكفر عند وجود ما يدل على القبول والرضا منهم بحيث يشاركون المشرعين من دون الله في اعتقاد التحليل والتحريم اتباعا لهم، فهل هذا الكلام صحيح؟ أعد. يقول المعلق: يكون الكفر عند وجود ما يدل على القبول والرضا منهم بحيث يشاركون المشرعين من دون الله في اعتقاد التحليل والتحريم اتباعا لهم، فهل هذا الكلام صحيح؟ نعم، واضح هذا، لأن الرضا يدل على الموافقة، فإذا قال للمحرم هذا حلال أو استباح المحرم ورضي بذلك فإن الرضا يدل على الموافقة، لأن المسلم أقل مراتب الإنكار هو أن يكره بقلبه القول الباطل، فإذا رضي بقلبه دل على أنه وافق، لكن إن كان جاهلا لا يعلم الحكم وقلد العالم وهو لا يدري أو الأمير وهو لا يدري ورضي بقوله عن جهل فهذا جاهل يعذر بجهله لكن يعلم، وأما إذا عرف الشرع ورضي بخلافه فهذا خطير. نعم. يقول السائل: كيف أقضي التكبيرات التي فاتتني في صلاة الجنازة؟ يعني تقضي ما فاتك من التكبيرات ويكتفى بالتكبير، وإن دعوت دعاء يسيرا قبل أن ترفع الجنازة، لأنه بعد رفع الجنازة بعض أهل العلم يرى أن الصلاة تنتهي برفع الجنازة. نعم. هذا يسأل عن بعض العبارات المتداولة، يقول بعضهم يقول بكرة يحلها 1000 حلال. العبارة هذه ما ينبغي أن تقال، لأن 1000 حلال كأن لله شريكا في تدبير أمور الخلق، بل يقول أن هذه يسرها الله، هذا الأفصح، يقول هذه يسرها الله عز وجل، ما يقول يحلها 1000 حلال، لأن الأمور بيد الله عز وجل. نعم. ويقول الله لا يهينك، هذه بعض العلماء ينهى عنها، يقول لا يجوز، ولكن وردت الإهانة في الكتاب، في كتاب الله، ومن يهن الله فما له من مكرم، قال شيخ الإسلام والعذاب المهين هو عذاب الكفار، وكون بعض الناس يقول الله لا يهينك يعني من حيث اللفظ ليس فيها محذور، لكن كأنه يقول له أن الله لا يعذبك عذاب الكفار، فهذا فيه قصور في الدعاء، وإنما يقول سلمك الله وعافاك الله. نعم. ويقول الله يفشلك والله يظلمك، هذا باطل، ولا يضاف إلى الله هذه الأعمال السيئة، لأنه لا يقال لمن ظلم يظلمه الله يقول مثل هذه الألفاظ، ولكن من فعل شيئا من المخالفات يقال حسابك عند الله، يجازيك الله بما قلت. نعم. هذا سائل يقول عندنا في بلادنا نجلس مجموعة من الشباب الملتزمين فنتداول في مسألة ونحن بها جهال، فيقول بعضنا حتى تثبت المسألة، أي لا نفتي غيرنا بها، ثم نسأل بعد ذلك بعض المشايخ، فما حكم هذا؟ كيف تثبت بالجهل؟ يقول نحن جهال وملتزمون، ما شاء الله، ملتزمون وتبحثون المسائل بغير علم وتثبت المسألة بالجهل، ما تثبت، تثبت بالعلم، ابحث والمسألة ورجعوا للأدلة، أما كل واحد يتكلم برأيه بهواه هذا ما يصرح، وإن كانت لهم إرادة وحب للخير فإن هذا لا يكفي، إما أن تبحثوا عن الأدلة تنظروا فيها وفي فهم السلف لها، وبعد ذلك ممكن بعد النظر والترجيح والاجتهاد يرجعوا للعلماء لتثبيت هذا، وأما الخوض فيها بغير دليل وهو يقول نحن جهال، كيف يتكلم الجاهل؟ نعم. يقول السائل هل يجوز التصويت على الدساتير التي تضعها بعض الدول ممزوجة بين الشرع وغيره وتعترف بالإسلام دينا للدولة مخافة أن يصوت أو يصوت على أخرى خالية من هذا الأمر؟ هذا التصويت في القوانين على قسمين، أما التصويت على شرع الله أن تطبق الشريعة، ولا هذا لا يجوز، يجب على الناس أن يخضعوا لدين الله، التصويت على الحجاب، التصويت على دين الله، التصويت على الربا، التصويت على الأمور، ليس للناس في هذا خيار، ولو صوتوا على شيء وحرموه بناء على التصويت فلا يؤجرون عليه، وإنما يؤجرون بخضوعهم لشرع الله. وأما المسائل التي ليس فيها مخالفة للشرع مثل أنظمة الآن في المرور، أنظمة في الجمارك، أنظمة في التجارة، قوانين كل دولة لها قوانين، صوتوا على بعض الأنظمة لا تتعارض مع الشرع، هذه لا بأس فيها، وما زال الناس يتناقشون في هذه المسائل. أما دين الله، المسألة إذا دل الدليل على أنها محرمة لا يجوز أن نصوت عليها، ودل الدليل على أنها حلال يجوز أن نصوت عليها، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. ولو أن بلد من بلاد المسلمين أجمعوا على التصويت على الشريعة وأقروها بالتصويت، أنا أخشى أن لا يؤجروا على ذلك، لأنهم ما طبقوا الشريعة امتثالا لأمر الله، وإنما طبقوها لأنهم أجمعوا على اختيارها، فهذا ما ينبغي، دين الله لا ليس هو محل